المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الثالث للنشطاء في حركة الفوز بلقب فوز أوجونغهوب السابع للجيش الشعبي الكوري. كان في رفقته هوانغ بيونسو لي ميونسو باك يونسيك. وجه المارشال المحترم التحية الحارة إلى المؤتمرين في تفجير الهتافات المدوية ملوحا بيده في الابتسامة المشرقة، وحنأهم تهنية حارة هم الذين أدلوا بكست كبير في حماية الحزب والثورة حماية مستميتة بكونهم قلعة وترسا منيعا في الجبهة الأمامية لصيانة الوطن وتقوية القدرة الفكرية السياسية والعسكرية التقنية للجيش الشعبي من كل النواحي، وأخذ صورة تذكارية معهم. وأعرب عن الرجاء والثقة بأن المؤتمرين سيؤدون مسؤوليتهم وواجبهم في تحويل جميع الوحدات في الجيش كله كالفوج السابع أيام الحرب المناهضة للبنان ووحدات الحرس أيام الحرب المناهضة لأمريكا عن طريق حماية فكرة القائد العظيم كيم جونغ إيل الخاصة بالحركة الجماهيرية العسكرية ومعثره القيادية وتمجيدها وإحداث تحول جديد في حركة الفوج بلقب فوج أوجونغهوب السابع ووحدة الحرس.